يا الله يا الله الله الله يا الله يا الله يا الله الله الله يا الله. زر قبر أحمد والأحشاء تضطرم. يا الله يا الله زر قبر أحمد والأحشاء تضطرم. بالشوق والدمع من عينيك ينسجم. يا الله يا الله الله الله. وسل به الله. يا الله وسل به الله ما ترجوه من أمل. الله الله يا الله. وسل به الله ما ترجوه من أمل. يا الله تفز بما ترتجي والعمر ينحسم. الله يا الله يا الله. وقف بذل لدى ذاك المقام وقل يا الله يا الله. وقل يا سيد الرسل. وقل يا حبيبي. وقل يا سيد الرسل قد أودت بي الغمم. يا الله يا الله. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. يا الله يا الله. نفسي الفداء لقبر أنت ساكنه. يا فيه العفاف وفيه الجود والكرم. يا الله يا الله. أنت الحبيب الذي ترجى شفاء عند المقام. إذا ما الخلق تزدحم. يا الله يا الله. أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته عند الصراط إذا ما زلت القدم. فكن شفيعنا يا سيدي. فكن شفيعنا يا سيدي. فكن شفيعي إذا ما كنت في جدث وصرت ضيفكم والضيف. محترم. عليك منا سلام نشره عطر. ما دام قبرك للزوار يلتفت.